الحديث 25 وهو حديث أبي ذر أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. نقرأ الحديث كلياتنا لأنه أكثر الأخوة الحديث ما حضروا سابقا معنا، أولا مشان نتنشط ما ننعس، والأمر الثاني إن شاء الله لضبط الحديث فيما بيننا. نعم الأصح وأمر وأمر بالمعروف، لأنه هنا الأمر هنا ما يعطف على كل. تمام. طيب عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة هلا الآن إذا بدنا نعتبر وأمر نعطف على ما قبل ممكن بالكسر ولكن هنا الجملة جديدة أيوة وهنا على الابتداء لو جعلتها على الابتداء وهي تفيد معنى جديدا فأكثر النسخ مضبوطة بالضم لا إذا بدأت بالضم لتعطف النهي على الأمر فإذا نحن الآن نقرأ بالضم وليس على العطف جميل طيب وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة جدا أنا سأذكر لكم الآن مشان تزداد المحبة في قلوبنا ألا وهي حرص الصحابة على الخير. فناس من أصحاب النبي جاءوا مباشرة شوف الصحابة ما بقول له وسهل طيب ليش فلان زادت أجرته أنا ما زادت أجرتي ليش فلان مثلا عنده من المال كذا وأنا ما عندي خلينا نضرب أمثلة وقيل حقيقة شان تخف يعني هيك في قلوبها شدة الحسرات والحرقات اللي عم تروح وتروح كثير من الناس لأجل الدنيا والله والله يا إخوة لن تخرج من الدنيا حتى تشرب آخر شربة ماء الله أسلم لك إياه والله لن تخرج من الدنيا حتى تأخذ آخر درهم ساقه الله إليك طبعا مع الأخذ في الأسباب والتوكل ولكن خفف حدة الحرص في القلب التي تأكل من نفسيات الناس وأعصاب الأشياء الكبيرة إذن الصحابي حرص على إيش؟ على موضوع الأجور فلان عنده عبادة أكثر مني فلان عنده قرب إلى الله أكثر مني فلان تقرب إلى الله بأشياء ما تقربت إليها فهنا تلاقي المسلم يتحسر على ما فاته من الخير ومن القرب ويعلم يقينا أنه بالأصل خلق للجنة فالواجب أن يجتهد أن يعمل بما يجعله أهلا لسكن الجنة الفائدة الأولى حرص الصحابة رضي الله عنهم الفائدة الثانية حين قالوا ذهب أهل الدثور أي أهل الأموال بالأجور، فائدة نعمة المال التي تكون عونا للعبد على طاعة الله. شوف لما إنسان، ورد حديث عظيم جدا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عن أربعة نفر أكثركم سمعوا، واحد أتاه الله مالا فهو ينفقه في أوجه الخير، وين؟ في أعمال بر، أعمال صدقات، أعمال خير، عم ينفق. الله أعطاه مال ينفقه في طاعة الله. إنسان ما أعطاه الله مالا ولكن يقول في نفسه لو أن لي مثل فلان لأنفقت مثل إنفاقه، لو عندي مثل فلان، شلون فلان عم يبذل لأجل الدين والعلم وخدمة المسلمين، والله وهو صادق النية لو كان لي مثل ما أوتي فلان لأنفقت في سبيل الله. النبي قال فهما في الأجر سواء. فهنا ذهب أهل الدثور بالأجور، فيه مدح وثناء على المال الذي يؤتى من طرق مشروعة ويكون بين يدي الرجل الصالح. لذلك ورد في الحديث نعم المال الصالح للرجل الصالح. من الفوائد الآن التي بين أيدينا اكتساب الأجور ببذل المال في الخيرات. يعني الله إنسان تلاقي عم يصلي وصوم يقرأ قرآن، عظيم جدا، ما أحد يستهين بالعبادة، ولكن في ناس خلص فكرة وإحادي، فقط أصلي وأصوم وأتعبد بنوافل العبادات، وممكن أن يكون عندي فضول مال وبجانب إنسان محتاج يعني لكسرة خبز أو شيء من مال أو طعام، وأنا أتجاهل هذا الأمر فأفوت على نفسي خيرا عظيما. إذا لا يقصر الإنسان باكتساب الأجور ببذل المال في الخيرات. في هذا الحديث قال بعض العلماء فيه فضل الغني الشاكر على الفقير الصابر، وهي طبعا العلماء تكلموا فيها أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ اختلفوا العلماء، فأنا ما بحسن أجزلنا فيها. نحن أكثر ناس لك الفقير الصابر، يعني خلاص يعني كمان فقير معتر، إذا على أعطوه جوائز ترضي يقولوا له أنت أفضل. يا أخي أقول لك شغله، أكثر من تكلم في هذا الأمر قالوا الغني الشاكر فضله أعلى. هل تدري لماذا؟ لأنه الابتلاء بالمال والغنى أشد من الابتلاء بالفقر والصبر. أشد. الفقير الصابر إذا كان فقير صابر، طبعا الميزان بالأمر الإيمان، الأصل هو الإيمان. إذا كان فقير صابر مبتلى فهو على الحاسين إذا مؤمن يقول لك ده أصبر والله. هناك من يصبر اضطرارا وهناك من يصبر رضا واختيارا، صح؟ الذي يصبر اختيارا ورضا وتسليما مرتبة عالية، ولكن الابتلاء بالغنى والشكر عليه والله أشد. لذلك كثير من العلماء قالوا واستدلوا بهذا الحديث الغني الشاكر أعلى درجة من الفقير الصابر، وفي كل خير. في هذا الحديث يظهر فضل فقراء الصحابة يعني شيء عظيم جدا. فقراء الصحابة رغم أنهم فقراء الصحابة ولكن هذا الفقر ما أقعدهم وقالوا والله خلص أنا فقير بصلي وصوم، الغني يستغل ينفق. حتى في هذا المجال قال ليش الغني يسبقني؟ يأتي إلى النبي ذهب أهل الدثور بالأجور، ليس حسدا ولا انتقاصا لإخوانهم ولكن رغبة وحرصا بالخير بما عند الله. الله يرزقنا التربية والفهم هذا. وهذا فضل فقراء الصحابة، هذول اللي النبي قال في حديثه يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام رضي الله عن أصحاب رسول الله. أيضا في هذا الحديث فضل الأغنياء من الصحابة. شوف شلون التنافس حلو، ما أحلى. تعرف شلون الفقراء قالوا بدنا نعرف شلون نصل لمراتب الأغنياء اللي وصلوا له، الأغنياء بالمقابل قالوا طيب نحن عم ننفق المال بس ما بكفي، ليش هذول بعض الفقراء عنده قيام ليل وتهجد؟ فصاروا يتنافسوا، وصلوا لمرحلة الفقراء والأغنياء كلاهما يصلي قيام ليل، كلاهما يقرأ قرآن، كلاهما، ولكن زاد الأغنياء بماذا؟ بشيء من الأنفاق. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. انظر إلى الصحابي إن كانوا أغنياء أو فقراء قمين. فما تجي أنت سامحوني بالكلمة لما نقول لك أيهما أفضل، فورا تقيس بذهنك بعض الصور اللي عنا، طلع الغني فلان أو الفقير فلان. لا، انظر إلى المثل الأعلى وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتدرك حقيقة فضل الفريقين رضي الله عن الجميع. في هذا الحديث سأنتبه من الفوائد، مجرد نية الخير والرغبة فيه لها أجر عظيم، ولكن لا تبلغ منزلة الفعل والبذل. نية الخير طيبة ولكن إذا اقترنت بالبذل والعمل فذلك أفضل. واحد نوى أن يصلي قيام ليل، نية صادقة، له أجر لما له أجر، ولكن هل هو بالمحصول اللي حصله بالإيمان اللي أدركه والبطارية اللي شحنت عنده مثل الذي قام في الليل يتهجد ويذكر ويدعو ويبكي؟ هل هما سوا؟ كلاهما أدرك الخير، ولكن من قام وبذل وفعل ليس كمن نوى وإن كان صادقا. أيضا استحباب التصدق بفضول الأموال وهو ما زاد عن الحاجة. كان بعض المشايخ رحمه الله يقول يا أبي ما تستنى موضوع الزكاة الموسمية، إذا أنت موظف عندك راتب أنت لحالك ابدأ عود نفسك أنه راتبك مثلا بالشهر فرضا 1000 ليرة، الألف ليرة إذا أنا بالمية 2.5 25 كل شهر صدق 25 ليرة، صار راتبه 2000 ليرة صدق 50 ليرة، صار 5000 صدق 3000. أما نحن بعض الناس اللي كان فقير لا تجب عليه الزكاة، صار عنده بيت لا تجب عليه الزكاة، اشترى سيارة لا تجب عليه الزكاة، صار عنده أموال مكدسة ولسه ميدد إيده للناس. مشكلة إذا كان الفقير ما عود نفسه هو فقير على الإنفاق، يأتي يوم ولا يستطيع أن ينفق. فهي نصيحة كثير أهل العلم ينصحوننا أن الجميع ينفق في سبيل الله، كل ذي سعة من سعته. لما تعود نفسك على البذل والإنفاق يأتي يوم مهما كان عندك من أموال الأمر يسير، لأنه الخير عادة، الخير عادة، أنت عودت نفسك على هذا الخير وهو البذل. لذلك كما قال تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. الصدقة لها معنيين، معنى خاص ومعنى عام. المعنى الخاص إنفاق المال، معنى العام الصدقات كثيرة جدا. طبعا الآن سأذكر لكم من كتاب ابن الملقب، فلذلك نشوف عبارات شلون هيك نتعامل مع الكتب في 10 ثواني. نعم جاهزين؟ قال الإمام ابن الملقن بعد ما ذكر الفوائد الأولى والثانية والثالثة رابعها قوله، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بضع أحدكم صدقة. بضع أحدكم لما يأتي الرجل إلى زوجته، فالنبي صلى الله عليه وسلم شوفوا الأدب النبوي، أشار إشارة لطيفة، وهذا أدب النبي في الخطاب. قال وفي بضع أحدكم صدقة، حينما يأتي الرجل إلى زوجته، قال يعني ابن الملقن إذا نوى بها العبادة وهو قضاء حق الزوجة وطلب ولد صالح وعفاف النفس وكفها عن المحارم، أي وفقني يا ربي إلى خدمتك. هذا كلام ابن المنقذ. قال وظاهر الحديث يقتضي أنه نفسه صدقة من غير نية. إيش معنى الكلام؟ يعني مجرد أن يأتي الرجل زوجته ولو من غير استحضار نية له فيها أجر. كلام ابن المنقذ هذا ظاهر الحديث. ولهذا أشار النبي عليه الصلاة والسلام بقياس العكس، وفي هذا الحديث إثبات ما يسمى في علم أصول الفقه مفهوم المخالفة أو قياس العكس. دليل واضح، قال وفي بضع أحدكم صدقة، قال يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته جاي ينبسط ولا أخطر له أنه هي صدقة وعبادة وله فيها أجر. هذا المتعودين دائما عبادة ومجاهدة نفس ما عم تخيلوا أنه شغل مباح لكم في رضي الله عن أصحاب رسول الله. فقال رسول الله وهذا إثبات القياس وإثبات مفهوم المخالفة وإثبات فرع من القياس من قياس العكس. فقال أرأيتم لو وضعها في حرام شهوته، لو ذهب بها إلى الحرام إلى الزنا ومخالفة أمر الله، أيكون عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك لو وضعها في الحلال. فلذلك من الزوجين كثروا من الحلال لأنهم محترمين كويسين، الله يرضى عليكم. الزبية الزوج زوجوا يا شباب الله يرضى عليكم. نعم. قال إذا نوى بها العبادة وهو قضاء حق الزوجة وطلب ولد صالح، والحمد لله الولاد صالحين ما أحد أقصر، هذا واحد فينا 6-7 أولاد وما شاء الله، وخاصة سبيوني الله فتح عليهم. إيه قال وعفاف النفس، يا سلام ما بطلب عفاف نفسك. قال وكفها عن المحارم، زيادة التأكيد. وأن ذلك صدقة كما قال ابن نقل، ويكون ذلك صدقة ولو من غير نية. ثم ذكر ابن ملقن كلام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال ابن مسعود: وأنا أقول من مات يشرك بالله شيئا دخل الجنة. من إثبات قياس العكس، مع أنه طبعا وردت في بعض الروايات أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. قال خامسها، مع ابن المنقل الساكن يا حجاسي، خامسها أن المباح يصير طاعة بالقصد. أن المباح يصير طاعة بالقصد، يعني الأمر المباح بمجرد ما يكون في نية يصير طاعة. بده يأكل، استحضر بنيته، استحضر مباشرة تقوي على طاعة الله فيكون هذا الطعام طاعة. بده ينام، استحضر أنه أنا بدنا مشان استيقظ على صلاة فجر على التهجد فيكون النوم له طاعة. أحاديث النيات رائعة والله جميلة، يعني من أجملها حديث النبي: من أتى في راشة وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه فنام حتى أصبح كتب له ما نوى وكان صومه صدقة عليه من ربه. حديث عظيم جدا، الله يرزقني وإياكم أن يقظ القلب حتى الإنسان دائما يستحضر الخير. والله لو رأيت هرة ومسحت عليها وأنت تستحضر معاني الرحمة لأجرت بذلك أجرا وخيرا عظيما. قال فيه أن المباح يصير طاعة بالقصد وصحة القياس. وفيه أيضا في الحديث فضيلة التسبيح وسائر الأذكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجواز سؤال المستفتي عن بعض ما يخفى من الدليل إذا علم من حال المسؤول أنه لا يكره ذلك ولم يكن فيه سوء أدب. هذا كلام بده شرح كثير، هذا باختصار شديد كل ما معنا في الحديث الخامس والعشرون.